كأنه واقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بيده مروحة يروق عليه. فلما أصبح قال للمعبر عبرني، قالت سوي شيئا تزب القلب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الكتب قبل الإمام البخاري ممزوجة بين الصحيح والضعيف، لا يستطيع الإنسان. فأشار إليه إسحاق بن راهويه، لو ألفت كتابا. فقال البخاري وقع في نفسي وجعلت إيه أسنف الكتاب هذا من 600,000 حديث. يقول لك ما وضعت فيه حديثا إلا اتصلت وصليت الركعتين ثم كتبت حتى أتيقن. نعم صلى الله عليك. فلذلك قال بعض العلماء لو أخذ البخاري فقال جميع ما فيه صحيح رسول الله وإلا زوجة طالب لا يعني. وهكذا روي عن أبو زرعة، جاء رجل يبكي قال يا أبو زرعة تماريت أنا وزوجتي إنك حافظ 100,000 حديث وإن لم تحفظ فزوجتي طالب. فضحك قال أبكي زوجتك أنا بكالك. أما زيننا اليوم ما ندري إنه أول تمسي شكل ها؟ لا إله إلا تعليقات شوية ترسم يا شيخ. أحسن الله إليك. باب لا تصدق على ابنه ولا يشعر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن مالا بن يزيد حدثه رضي الله عنه حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه. كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذت وأتيته بها فقال والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا مان. باب الصدقة من يمين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني قبيل بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشا بعبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه، ورجل ذات راث ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى نزل شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فبارت عيناه. بارك الله فيك. نعم. حدثنا علي بن جعلي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني محمد بن خالد قال سمعت حارثة بن أبي الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا بسيئتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها الأمس بالأمسين لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجتني فيها. باب من أمر قادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المتصدقين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق المسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعض أجر بعض ألا ينقص أباب ومجر بعض شيئا. فأب لا صدقة إلا عن ظالمين، ومن تصدق وهو محتاج وأهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة، والعتق والهبة وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إذا فأتبع الله إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك أثر الأنصار المهاجرين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. حدثنا عبدان قال حد أخبرني عبد الله عنه ونسان الزمري قال أخبرني سيد بن مسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صدقة ما كان غنى عنه خير الصلاة ما كان عن ضعر غنى وابدأ بمن تعون. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبي عن الحكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعون، وخير الصلاة عن ضعر غنى، ومن يستعن بعفو الله ومن يستغني به الله. وعن وهيب قال أخبرنا هشام عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن الناس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهو على المنبر وذكر صدقة الفاف هو المسألة، اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. باب المنان بما أعطى لقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن سعيد عن أبي نار مليكة أن عوفة بن الحارث رضي الله عنه حدثه وقال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرى ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل أو قيل له، فقال: كنت خلفت من بيتي تدرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا علي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبله قبل ولا بعد، ثم مال إلى النساء ومعه بلال رواهن ومرهن أن يتصدان، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا بردة عن ابن عبد الله بن ابي بردة قال حدثنا ابو بردة بن ابي موسى عن ابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه السائل او طلبت اليه حاجه قال: جاءت جر ويقضي الله ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. حدثنا صدق بن فضل قال اخبرنا عبد الواحد من عن فاطمه عن اسماء قال رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال عن عبده قال: لا تحصي فيحصي الله عليك. باب الصدقه في وسطى. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني ابن مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير اخبره ان عبد الله بن عبد الله بن الزبير اخبره عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا توعي فيوعي الله عليك ربك ما استطعت. باب الصدقة. باب الصدقة تكفر الخطيئة. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء فكيف؟ قال: قلت: فتنة الرجل يعني ولدي وجاني تكفر الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان: قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس هذه أريد ولكن هي أريد التي تموج كموج البحر. قال: قلت: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: لا بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت: أجل، فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق: سله. قال: فسأله فقال عمر رضي الله عنه قال: قلنا: فعلم عمر من تعني؟ قال: نعم. فقال عمر رضي الله عنه قال: قلنا: فعلم عمر من تعني؟ قال: نعم، كما أن دون غدا الليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بغالط. باب من تصدق بالشرك ثم أسلم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن كلمة عبد الجابر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن شاء كنت أتحنث بها بالجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلمت من خير. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. حدثنا عبد بن مسعود قال حدثنا جرير عن مشي عن ابي وائل عن مشروق عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اين تصدقت المراه من طعام زوجها غير مفسده كان لها اجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا رجل يوم الجمعه وامر بالصدقه، واظن من السامعين زوجه الشيخ، فراحت الى البيت شالت جميع طيبات البيت وصدقت، ورجع الشيخ قال: ايش هذا؟ قالت: صدقت. قال: اتق الله يا مرأة، هذا للناس مو علينا. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابو شعبة عن بريد بن عبد الله عن ابي هريرة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازم المسلم الامين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما امر به كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفعه الى الذي امر بل الذي امر به احد المتصدقين. باب اجل المرأة اذا تصدقت وظلمت من بيت زوجها غير مفسده. حدثنا ابو قال حدثنا جعفر قال حدثنا منصور قال حدثنا ابي وائل عن مشروق قال عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. حدثنا عمر بن حفص قال حدثني ابي قال حدثنا مشروق عن شقيق عن مشروق عن عائشه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسده لها اجرها وله مثل وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما انفقت. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جرير عن المنصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنه صلى الله عليه قال اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها اجرها وللزوج ما اكتسب وللخازن مثل ذلك. باب قول الله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. اللهم اعط منفقا اللهم اعط منفق مال خلفا. حدثنا اسماعيل وقال حدثني اخي عن سليمان عن معاويه بن ابي مورد عن ابي الحباب عن ابي هريره رضي الله عنه عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط منفقا تلفا. باب مثل المتصدق والبخيل. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنبتان من حديد. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تكفي بنانه وتعفو أدره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة فكانها فهو يوسعها ولا تتسع. تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس من جبتين وقال حملة عن طاووس جنتان وقال الليث حدثني جعفر عن أبي هرمز سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وسلم قال جنتان. باب صدقة الكسب والتجارة من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم إن الله غني حميد إلى قوله إن الله غني حميد. باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. حدثنا مسلم طعيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة المنهوب. قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف ويمسك عن الشر فإنها له صدقة. باب قباب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ومناقشة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو جهم قال في الحديث خمسة من جزيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعد إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها مقب منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقالت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقالت فقد بلغت محلها. باب زكاة الورق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى بن زني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثنا محمد بن دمنا قال حدثنا عبد الله قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب العرض بالزكاة. وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه ولي أهل اليمن أتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس وفي الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير الأصحاب وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأن خالد احتبس أدرعه وأتوا له في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حنيكن فلم يستثني صدقة الفرد من غيرها. فجعلت المرأة تلقي قرصها وسيخابها ولا لم يخش الذهب والفضة من العروض. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أمامة أن أنس رضي الله عنه حدث وأن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت صلاته بنت مقاض وليس عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي رباح قال قال ابن عباس رضي الله عنه ما أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل الخطبة فرى أنه لم يسمع من يشبع النساء، فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه ضوابهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذني وإلى حنقه. باب لا يسمع. قال التلميذ لشيخه: كل راو وجدت له ترجمة إلا بنت لبون. فأجاب الشيخ: له ترجمة أمها ذاك وأبوها كما. نعم. باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. يذكر عن سائل بن علي بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي قال حدثنا رمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. باب من كان من خليطين فإنهما لا يتراجعان بينهما بالسوية. وقال قوس وعطاه: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذه 40 شاة ولهذه 40 شاة. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ثمامة أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب إليه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي وقال حدثنا شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ربي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. باب من بلغت عنده صدقة من ثم خاطر وليس عنده.